صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم جميعا في بيت من بيوت الله عز وجل وحول مؤدبة القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية سائلين المولى تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني حضراتكم من الحريصين على طلب العلم الشرعي والعمل به وتبليغه والصبر في أذى التبليغ ابتغاء مرضاة الله الكريم وعلى طريق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أستهل هذا الدرس أحب أن أتشرف بالترحاب بفضيلة الشيخ عبد الرحمن السعداوي مدير إدارة أوقاف منية النصر، كما أتشرف بالترحاب بفضيلة الشيخ محمد حجي المدير العام بالأزهر الشريف، كما أتشرف بالترحاب بفضيلة الشيخ ماجد البدراوي مفتش أول إدارة أوقاف منية النصر، وكذلك أتشرف بالترحاب بفضيلة الشيخ سيد فراد مدير الدعوة بأنصار السنة المحمدية بترمس، كما أرحب بكل إخواني وكل أبنائي وكل آبائي سائلا المولى تبارك وتعالى أن يمن علي باللقاء بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة وأن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد أن أستأذن من أساتذة الكرام أقول وبالله وحده التوفيق كثالث عهدنا نتذاكر سويا قبل أن نبدأ الدرس الجديد. فالسؤال الأول يا أحبتي، السنن في الصلاة تنقسم إلى قسمين، تفضل يا أخي. يبقى سنن قولية وسنن إيه؟ فعلية. سنن قولية وسنن إيه؟ فعلية. بسم الله. نعطيك إن شاء الله الصوانة. بسم الله. سنن قولية وسنن فعلية. طيب من يذكرني بالسنن القولية؟ تفضل يا حبيب. أحسن. دعاء الاستفتاح والاستعاذة والتأمين. ومن يبين السنن الأخرى؟ بسم الله. الأول نعطي الأخ استوانة. بسم الله. تفضل يا حبيب. من يجيب؟ من يتم بعد الاستعاذة والتأمين ودعاء الاستفتاح؟ تفضل. طيب عند الحنابلة التسبيح يا محمد ما حكمه؟ التسبيح هو عند الحنابلة والراجح سنية. نعم. الزيادة في الصلاة الإبراهيمية اللي في التشهد الأول، زيادة التشهد. طيب يعني الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول. طيب بسم الله فضل أخي محمد بسم الله. طيب بارك الله فيك لم يذكرني بالسنن الفعلية. فضل أخي تكبيرة الإحرام حكم يا أستاذ؟ لا مش واجب. قل يا محمد الشلبي ركن من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. أنا أسأل الآن عن السنن الفعلية من يفتح علي بالسنن الفعلية بسم الله ها؟ رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وضع اليمين على الشمال فوق الصدر. نعم لم يقول هل تتم الكلام الإشارة بالسبابة. طيب تفضل وفي تكبيرة الإحرام بسم الله. أي نعم. وأما الذي بدأ الجواب من الذي بدأ الجواب بسم الله. طيب أستعين بربي عز وجل وأبدأ في درس اليوم آمنا من أبنائي أن يجتهدوا في المراجعة والحفظ والفهم والعمل. أيها الأحبة درسنا اليوم ما يكره فعله في الصلاة ما يكره فعله في الصلاة ما يكره فعله في الصلاة. درسنا اليوم بإذن الله عز وجل ما يكره فعله في الصلاة. ما درسنا يا أستاذ؟ ما يكره فعله في الصلاة العبث بالثوب أو بالبدن لغير حاجة. عن معلقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يثبت قال إذا كنت فاعلا فواحدة. الحديث في الصحيحين أولا أنتم تعلمون أن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت على الحصى حيث لا يوجد سجاد ولا مكيف ولا حصيرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا كان البعض يسوي التراب حتى يسجد عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنت فاعلا فواحدة. إذا تكرار هذا الشيء في داخل الصلاة من مكروهات الصلاة اللي هو إيه؟ العبث بالثوب أو البدن. هناك رجل يرتدي غطرة أو عمامة أو قلنسوة يعني يكرر تظبيط الغطرة وترتيبها مرات وكرات داخل الصلاة ويعبث ببدنه بدون حاجة. فيفهم أن الحك في البدن إذا كان لحاجتي على سبيل المثال وليس الحصر فلا بأس بذلك. رجل شاور أن جلده يأكله فحك هذا الجلد فهل هناك في هذا الأمر كراعة؟ الجواب لا. متى تتحقق الكراعة؟ إذا عبث في بدنه أو ثوبه لغير حاجة يا عباد الله. طيب الاختصار ايه معنى الاختصار؟ ان يضع المصلي يده على خاصرته هذه الخاصرة يا اخوان يضع يديه على خاصرته. وهذا الشيء نراه من بعض الناس ده هذا الذي فعلته يا اخي الاسلام قال ان عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه فعل في جنبه فنزلت امعاؤه فجمعها بيده. هذا كلام باطل. ألم يطعن عمر من قبل أبو لؤلؤة المجوسي؟ بل فعل. لكن هل أخذ يجمع أمعاءه في بطنه وكذا؟ هذا كلام يحتاج إلى دليل يا عبد الله. إيه الخلاصة؟ إيه معنى الاختصار؟ أن يضع المصلي يده على خاصرته رجلا كان أو امرأة. قال هل هذا يبطل الصلاة؟ لا. ما حكمه؟ مكروه من مكروهات الصلاة. هذا من مكروهات الصلاة أن يضع المصلي ذكرا كان أو أنثى يده على خاصرته. فقد ثبت أيها الأحبة في الصحيحين. فما هو الصحيحين يا أستاذ؟ البخاري ومسلم. عبر عنهما بتعبير آخر. الشيخان أن عبر عنهما بتعبير آخر متفق عليه. أحسن البخاري ومسلم هي رواها الشيخان، هي متفق عليه، هي في الصحيحين، مرادفات لشيء واحد كما تعلمون أنتم. فثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، اسمه أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر، ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا، نهى أن يصلي الرجل مختصرا، مختصرا أي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع المصلي يده على خاصرته. طيب، رفع البصر إلى السماء، الواحد هو يقرأ الفاتحة أو ما تيسر من القرآن، أين يكون نظره يا شيخ فتحي ده من سلسيل؟ أين يكون نظره وهو يقرأ الفاتحة؟ محل السجود، لا تتكلم مع من بزوارك، نعم، فتنظر محل سجودك بارك الله فيه. فإذا كنت تقرأ التشهد إلى أي شيء تنظر يا ابن رضا؟ تنظر إلى السبابة وأنت تحركها، فحركتها كالمطرقة على الشيطان، كما أخبر بذلك سيد ولد عدنان صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، يبقى هنا رفع البصر إلى السماء هذا من مكروهات الصلاة. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم يبقى رفع البصر إلى السماء أثناء الدعاء وأنت في الصلاة من مكروهات إيه؟ من مكروهات الصلاة الالتفات لغير حاجة. وانت قاعد تصلي واحد دخل، تقوم تضرب كشافاتك كده على اليمين او تضرب كشافاتك كده على اليسار حتى تعلم من الداخل وتعلم من الخارج، هذا من مكروهات الصلاة، هذا من مكروهات الصلاة. لو انك انت واقف بين يدي مسؤول كبير من المسؤولين، تقف انتباه من حديد وتجعل كل سمعك وبصرك مع هذا المسؤول، ولله المثل الاعلى، فهو الذي قال عن نفسه عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهل ينبغي لك ويجوز لك ان تنصرف وانت متلبس بصلاتك عن غير عن الله؟ الجواب لا. فاعلم يا عبد الله اذا التفت في صلاتك فهذا من مكروهات الصلاة، إذا التزمت في صلاتك يمنة أو يسرى فهذا من مكروهات الصلاة. عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس، اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، اختلاس يختلس الشيطان صدعك. يبقى الذي تسبب أن تنصرف يمنة أو يسرى هو من؟ الشيطان الخناس الذي يسوس في صدور ايه؟ الناس من الجنة والناس. الجنة، ما المقصود بالجنة يا محمد بن عبد المعطي؟ الجن، جميل. طيب، بارك الله فيك، اللهم انا نسألك الجنة، ما المقصود بالجنة يا اخي؟ ايوه، الدار التي اعد الله من للمتقين. طيب، ما المقصود بالجنة؟ ما المقصود بالجن؟ فضل يا عمار، ها؟ الجنة الوقاية. فإذا كان صوم يوم أحدكم فالرسول صلى الله عليه وسلم كل عمل من آدم له الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، معنى جنة يعني إيه؟ وقرب الأجنة اللي في البطون أي لعب الأرحام. إذا عندنا الجنة الدار التي أعدها الله للمتقين، الجنة الجن يوم الجن نعوذ بالله من كفارهم، قال: وندعو الله لصالحيهم بالثبات على الحق والزيادة فيه. طيب، الجنة أي الوقاية، الجنة أي الأخر. طيب يا حبيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات في الصلاة قال: والثلاث يختلفون الشيطان الصادر عنه. والنظر إلى ما يلهي، الواحد لو صلى على سجادة مزركشة ينشغل، احيانا يتفاوض ربعات تلاقي انت بتصلي كده فوق ايه؟ خمس ست، الله، خمس ست ايه؟ فجأة كده انتوا خمسة ست بتعد المربعات، الشيطان كده اوصلك الى هذا. هو الشيطان، هل الشيطان يذهب الى دار الدعارة؟ يذهب الى المقهى اللي فيها حشيش وبنجو وارجيلة؟ شياطين، اللي قاعد في بيت الدعارة شياطين، اللي قاعد يشرب حشيش وبنجو وارجيلة هو في هذا الوقت شيطان. أصل الشيطان من إيه؟ من شطنة. وشطنة يعني إيه؟ بعد عن الخير. وهو متلبس البصور بالأرجيلة. بعد عن الخير أم بعد عن الشر؟ بعد عن الخير. فالشيطان لا يدخل في هذه الأماكن لأن من فيها شياطين. لكن يدخل فين؟ في المساجد. يحرس بين الإخوة. يحرس بين الأحباب. يدخل بينهم من أي باب من الأبواب ليكونوا حجر عثرة أمام خير من الخيرات. فهذا وظيفة الشيطان، يدخل بين الإخوة، يدخل بين الأحباب في الله ليحرس بينهم والعياذ بالله. لذلك أنا أناشد نفسي وأناشدك أن تكون معاونا لكل خير وافق الكتاب، وكل خير يوافق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. كل إيمان له في أي مكان، حتى لو كنت لا تملك شيئا فكف شرك عن الناس وادعو بالخير لمن تلبس بالخير. ادعو بالخير لمن تلبس بالخير. واحذر كل الحذر ان تكون حذر عثرة لكل من اراد عمل خير في اي مكان كان على وجه البسيطة. فان ابا هريرة رضي الله عنه قبل الحق من الشيطان حينما قال له اذا اويت الى فراشك تقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال زعم أنه سيعلمني الكلمات ينفعني الله به. قال ما هي؟ قال يا أبا هريرة قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. ماذا قال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ قال له لقد صدقت وهو كذوب. ما الشاهد عندي؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر كلام الشيطان. وانت تعلم ان الحديث اما ان يكون قول او فعل او تقرير او هم او وصف ان كان خلقا او خلقا. فهذا حديث تقريري رواه البخاري معلقا ووصله الاسماعيلي كما تعلم انت يا عبد الله. إذا كان أبو هريرة قبل الحق من الشيطان وأقره سيد الأولين والآخرين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بك أنت يا من آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره؟ أما يصدر بك أن تقبل الحق؟ الجواب نعم، يصدر بك بأمثالك من الطيبين قبول الحق وعونه والدعاء لأهله وإن خالف ذلك هواك ومزاجك وشهوتك. صلى على الحبيب عليه الصلاة. النظر إلى ما يلهي، فإذا كان قدامك شيء يشغل فهذا سيشغلك في صلاتك فعليك أن تنحيه. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في قميصة لها أعلام. لها أعلام يعني لها خطوط، لها خطوط. فقال شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانية. الفانيلا الداخلية دي يقولوا عليها مثلا فانيلا جاية منين؟ محلاوي. فانيلا محلاوي جاية من المحلة. فأتوني بأنبجانية أي بشيء يعني ألبسه من قرية اسمها أنبجان تقع في بلاد اليمن. فنسبت إليها كما نقول يعني دي ملايا حلاوي فنيليا حلاوي إلى غير ذلك من هذه الكلمات التي ننسبها إلى بلادها. كما نقول الشيخ محمد نصر الدين جبل السنة الألباني، شيخنا أبو إسحاق الحوين نسبة إلى حوين، الشيخ نصر الدين الألباني نسبة إلى ألبانيا، وهكذا. علامة وادي النيل من؟ أحمد شاكر. وهذا العالم العلامة الأزهري نسبة إلى بلاد النيل أي إلى نيل مصر والسودان الذي وهبه الله تعالى لهذين البلدين. أيها الأحبة، فإذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم سيد الخاشعين حينما صلى في ثوب له أعلام شغل هو سيد الخاشعين. فكيف بي أنا وكيف بك أنت ونحن أهل الذنوب والتقصير والمعصية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانية. طيب يبقى المطلوب إيه؟ واحد ما تصليش في الثوب مخطط. قال أنا صليت في الثوب مخطط. صلاتي باطلة؟ صحيحة ما دامت تمت الشروط والأركان والواجبات وقد تلبست بكراهة. ها طيب لو صليت على سجادة مزركشة هذه فيها تراها، فإن كان في يدك أن تضع سجادة مسح كان بها نور، وإن كان رفعها يؤدي إلى فتنة فدمع المفاسد مقدم إيه؟ على جلب المصالح. طيب السجن وتغطية الفم ماذا يعنى بذلك؟ يعنى به الإسبال. إيه الإسبال؟ أن يقيل الرجل إزارة أو سرواية أو بنطالة أو قميصة تحت الكعبين. طب الإسبال ده لو كان خيلاء حكمه إيه؟ كبيرا من الكبائر. إيه الدليل؟ هتتشدد وتتعصب وتتذمر وتشدد على الناس أبدا. حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمه يوم القيامة وله عذاب أليم. قالوا خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ قال المسلم والمنان والمنفق صنعته بالحلف الكاذب. وتستطيع أن تقول المنفق صنعته بالحلف الكاذب وكلاهما صحيح بفضل الله تعالى. طيب هذا الحديث يدلل ويبرهن على أن الإسبال خيلاء كبيرا من الكبائر. قال لو كانوا غير خيلاء كثير من أسياد من العلماء يقولون أنه مكروه، وهذا قول مرجوح والراجح أنه حرام. ما الدليل؟ حديث أبي هريرة في البخاري ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. لكن الإمام النووي نص في رياض الصالحين على كراهة الخيلاء، من على كراهة الإسجاد من الخيلاء، قوله مرجوح. وتعقبه العلامتان ابن حجر في الفتح وابن عثيمين في مجموع فتاويه، كلاهما تعقب شيخ الفقهاء وإمام المتأخرين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. أبو زكريا اسمه ده محمد أبو زكريا أقول عليه إيه؟ أبو زكريا أقول عليه إيه؟ كنيته هاي محي الدين، قول عليه أبو عمار لقبه محي الدين لقبه. طيب يحيى بن شرف ده إيه؟ النووي دي إيه؟ اسمه بلدي، اسمه إيه؟ بلدي نوى في سوريا الشام. يبقى أبو زكريا دي كنيته، محي الدين ده لقبه، اسمه يحيى بن شرف النووي نسبة إلى نهر، وهو شيخ الفقهاء وإمام المتأخرين ومن أئمة السادة الشافعية، وهو صاحب المجموع صفح المهذب الذي يقع في 20 مجلد كما تعلمون، فضل على أنه شارح المسلم وصاحب رياض الصالحين وروضة الطالبين والأذكار والأربعين النووية وغيره من كل ده. ومات عندي 46 سنة. إيه البركة دي؟ إيه البركة دي؟ بركة كبيرة جدا في هذا العمر القصير، سوى أعمال كثيرة، ودي البركة بقى. البركة وقت قليل في أعمال لا تقل عن 200 سنة، لا تقل عن 200 سنة، هذه بركة من عند الله عز وجل. دخلوا الله لذلك لنا في علمنا، قلوا أمين، وفي فهمنا، وفي وقتنا، وفي زوجاتنا وأولادنا ودعوتنا. أمين يا رب العالمين. يبقى السجن معناه الإسباب. طب وإيه معنى ذلك كمان؟ إيش هو؟ الواحد يلبس الجاكيت او البنطو او البشت اللي هي العباية على كتافه دون ان يدخل يديه في كميه، دون ان يدخل يديه فين؟ في كميه. ده اسمه ايه؟ السجن. يبقى السجن له معاني، من جملة معانيه الاسبال، وان يلبس الرجل الجاكيت او المعطف البلطو او البشت اللي هو العباية او ما كان على شكل ذلك دون ان يدخل دون ان يدخل يديه في كميه. طيب كذلك اخوان تغطية الفم، رأيتم اخوانكم في الانتفاضة في ارض الاسرائيل والمعراج يسوون هذه تغطية الفم حينما يواجهون اخوان القنبة والقنابير بقنابلهم الحجرية، بقنابلهم ايه؟ الحجرين. يعني يسطرون أفواههم ووجوههم ولا يظهرون إلا أعينهم. هذا ليس منهى عنه عند هذا التلبس بهذا الفعل، وإنما منهى عنه عند الصلاة نهي كراهة. التفاؤل، الواحد لما يتفاؤل يقول يا أستاذ، لما يتفاؤل يقول إيه؟ يقول إيه تفاؤل؟ أما يتفاؤل يقول إيه؟ لا يقول شيئا. انتصر عند كثير من الناس أنا من تفاؤل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لم يرد هذا التفاؤل من الشيطان. نعم لكن هل ورد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لم يرد هذا. أيضا طيب بارك الله فيك التساؤل عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التساؤل في الصلاة من الشيطان. التساؤل في الصلاة من إيه؟ من الشيطان. فإذا تساءل أحدكم فليكظم ما استطاع. والحديث ثابت عند الترمذي وابن خزيمة بإسناد صحيح. يبقى لما واحد يجي يتساءل يكظم يسد بقه يسكره يغلقه فاستطاع النبي صلى الله عليه وسلم. طب يضع يده على فيه يضع يده ايه؟ على فيه البساط جهة القبلة وعن اليمين. وانت بتصلي عاوز تمس تنتخب ما يكونش في جهة القبلة. عاوز تطف هتخرج منديلك وتطف في ناحية الشمال يبقى لا يكون على جهة القبلة ولا ناحية اليمين. داخل الصلاة وخارج الصلاة على الراجح من أقوال أهل العلم. اسمع الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه. إذا قام أحدكم يصلي فإن الله تعالى قبل إيه؟ قبل وجهه فلا يبس قبله. فلا أدك إيه؟ نهل وجزم. فلا يبسطن قبل وجهه ولا عن ايه؟ ولا عن يمينه. وليبسط عن ايه؟ عن يساره او تحت رجله اليسرى. فان عجلت به بادره فليقل بثوبه هكذا. يقل بثوبه يعني لو عوز منديل يجيب ثوبه ويتوب فيه من كده. واحد والله يغفر. اقول جزاك الله خيرا. هذا هو الهدي النبوي. هذا هو الهدي النبوي. اي نعم. طيب زي مثلا بعد الاكل انت بتاكل مثلا اللحمة بعد الاكل تعمل ايه؟ بتلعق الاصابع. واحد يقول لا لا لا انا رجال مثلا المكان الفلاني وصلت بيها الزمان الجاردن سيتي طب هل هذا مدير من اتيكيت على الوايد؟ هذا هدي سيد صاحب الاذواق عليه الصلاه والسلام امر بذلك في صحيح مسلم امر نفذ واستحباب صلى الله عليه وسلم. فما عليك ايا كنت الا ان تتشرف بفعل سيد المؤدبين المؤدبين. اي نعم ادبني ربي سيد فحشة دين. حديث ضعيف وصح معنى صح مثلا ولم يصح ايه سندا. نعم ربنا ادبه ولكن هذا حديث ضعيف. طيب عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احدكم اذا قام يصلي فان الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا يبسطن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبسط عن يساره تحت رجله اليسرى فان عجلت به بادره فليقل بثوبه هكذا ثم طوى ثوبه بعضه على بعض. طيب تثبيت الاصابع عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا احدكم في بيته ثم اتى المسجد كان في صلاح حتى يرجع فلا يقل هكذا وشبك بين اصابعه كما ثبت ذلك عند الحاكم باسناد صحيح. وانت متوضي جاي من بيتكم ما تشبكش اصابعك كده لان هذا مكروه. وانت جاي كانك انت في صلاه انا جاي متوضي وما اخرجك الا الصلاه. كف الشعر والثوب العرب كانت شعورهم طويله يا اخوان فكان بعضهم يصلي يربطه باسقف اي نعم تجمعه. هذا منهي عنه بارك الله فيه. وكذلك واحد يشمر السروال او البنطال ده معنى الكسر او يكسف الكم او يكسف ايه او يكسف الكم فضل يا مولانا او يكسف الكم بارك الله فيه فهذا منهي عنه بارك الله فيه. طيب هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي صح عنه أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف شعرا ولا ثوبا. وهذا معنى كف الشعر والثوب. يبقى شعر العرب كان طويل ولا قصير؟ طويل. طب شعر النبي عليه الصلاة والسلام كان بين ايه؟ بين كتفيه. واحد يحلق لحيته ويربي شعره يبقى هذا متشبه بمين؟ بالنساء. طيب حلق لحيته وعقى شعره متشبه بالنساء. طب أطلق شاربه متشبه بغير المسلمين. أما إذا أراد أن يطلق شعره ولحيته فلا بأس. مع أن بعض العلماء قالوا أن إطالة الشعر سنة بيئة. سنة إيه؟ بيئة. طيب ثم ماذا؟ ثم بسط اليدين في السجود. ده اسمه يا أخوانا الساعد. إذا وضعت الساعدين على الأرض أعزك الله أعزك الله أعزك الله فيها تشبه بالكلب. اسمع سيدنا النبي قال إيه؟ بعد ما صلى عليه على الصلاة قال في الصحيحين حديث أنس اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. كذلك لو انت جاي من السوق وجعان وزوجتك حطتك في الاكل، جاي تقول على الاكل وماذا يقول ايه؟ الله اكبر الله اكبر، انت جعان. لو رحت تتسوي الركعه الاولى في الرز والثانيه في الفاصوليا والثالثه في السلطه والرابعه في اللحمه، وربنا عاوزك تتوجه له بكليتك قلبا وقالبا لتحقق قول الله تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم بصلاتهم ايه؟ خاشعون. لا اقعد كل ولك ثواب الجماعه ان شاء الله، عشان انت ما ظبطتهاش تزبط ولا سنطرتها تسنطر، وانما شاء الله بذلك، وهذا ليس ديدنك في كل يوم، لكن قدر الله تعالى بذلك. لذلك النبي قال ايه بعد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم؟ قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يداسئه الأخبثان. لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يداسئه الأخبثان. انت عاوز تتبول او تتبرد او تطلع ريح، ما تكتمش حالك وتصلي وتبقى مزنوق طول الصلاة. الإمام ده طول، هو هيخلص امتى حتى اتبول او اتبرد او اخرج الريح؟ لا لا لا، الله عز وجل يريدك قلبا وقالبا حتى تتوجه بكليتك الى الله عز وجل فتشعر بروح الصلاة وهي الخشوع. اي نعم. طيب مسابقة الإمام. شوف يا اخوانا حالات المأموم مع الإمام أربعة. أول حالة المسابقة، يعني الواحد يكبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام، دي صلاة باطلة، صلاة إيه؟ باطلة، دي اسمها المسابقة وهي حرام. طيب في حالة من المخالفة، المخالفة، يعني الإمام يقوم من السجود وأنا أدعي أدعي أدعي حتى ينتهي من الفاتحة ويركع ولسه، إيه يا عم اللي بتعمله دي؟ قلت أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لكن أنت غلط. يعني إذا قام الإمام ينبغي أن تتابع الإمام، دي اسمها المخالفة، ودي مكروهة يا اخوان، دي إيه؟ مكروهة. طيب في حاجة اسمها الموافقة، إذا كبر الإمام أكبر معاه ندا بند، إذا ركع ركعت معاه ندا بند، إذا اعتدل اعتدلت معه ندا بند، إذا سجد سجدت معه ندا بند، هذه الموافقة مكروهة. هذه الموافقة إيه؟ مكروهة. وهناك حالة اسمها المتابعة، إذا كبر أكبر عقيدة، إذا ركع ركعت عقيدة، اعتدل اعتدلت عقيدة، وهذا هو الواجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أذن الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فإيه؟ فكبره، وإذا ركع فإيه؟ فاركع، وإذا اعتدل إيه؟ فاعتدل، إلى نهاية الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى حالات المأموم الأربعة مع الإمام، المسابقة حكمها إيه؟ حرام، المخالفة والموافقة إيه؟ مكروهتان. المخالفة والموافقة ايه؟ مكروهتان. المتابعة ايه؟ اجب. موضوع درسنا اليوم كان تحت عنوان ايه يا استاذ؟ احسن ما يكره فعله في الصلاة. اسمع منه بسرعة جدا ما يكره فعله في الصلاة. ده الاجمال. قلنا التفصيل، اسمع الموجز حتى يكون عندنا تفصيل بين موجزين. تفصيل بين موجزين. اسمع بقى الموجب على وجه السرعة، ما يكره فعله في الصلاة، العبث بالثوب أو بالبدل لغير حاجة. ثانيا أن يضع المصلي يده على خاصرته. ثالثا رفع البصر إلى السماء. رابعا الالتفات لغير حاجة. خامسا النظر إلى ما يلهي. سادسا السد وتغطية الفم. سابعا التفاؤل. ثامنا البصاق جهة القبلة او عن يمينه. تاسعا تشبيك الاصابع. عاشرا كف الشعر والثوب. حادي عشر بسط اليدين في السجود. ثاني عشر الصلاة بحضرة الطعام او هو يدافر الاخبثين. ثالث عشر مسابقة الامام. وفي هذا القدر كفاية حتى اتشرف بلقائكم في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى، لنتدارس سويا ما يباح فعله بالصلاة. وكما قلت في بداية لقائي بحضراتكم أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا في هذه الليلة المباركة بفضيلة الشيخ عبد الرحمن السعداوي مدير إدارة أوقاف مركز مدينة النصر، وفضيلة الشيخ محمد حجي مدير عام الأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ ماجد البدراوي مفتش أول إدارة أوقاف مدينة النصر، وفضيلة الشيخ خالد فراج مدير الدعوة بأنصار السنة المحمدية بدكرمز، فأهلا ومرحبا بأسيادنا المشايخ حل أهلا ونزل سهلا في بلدهم الثاني، ونسأل الله تعالى أن يجعلني وإياهم مفاتيح خير مغاليق شر حيثما حلت أقدامهم. وقد أنعم الله تعالى علينا بمسابقة للقرآن العظيم، وقام مولانا فضيلة الشيخ ماجد البغراوي مفتش أول أوقاف إدارة مركز مدينة النصر بامتحان الطلاب وبإظهار النتيجة، وسيقيمنا مدير أوقاف إدارة مركز مدينة النصر ومنعه من أسيادنا المشايخ بتوزيع الجوائز على أبنائنا المسائزين في مسابقة القرآن الكريم التي تجرى لأول مرة في هذا المكان، ولله الحمد لله. ونسأله أن يطهرنا من الرياء والنساء وحب السمع والصورة، ويجعل قولنا وعملنا هذا خالصا لوجهه الكريم. فليتفضل مولانا الشيخ ماجد البغراوي مع أسيادنا المشايخ شاكرين لهم أفضالهم.